أكيد خلايا الغر والطرد العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم، فلا ارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم. عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم، فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم. ألا إن بالإسلام داء مخامرا، وإن كتاب الله للداء حاسم. وهذا الشاعر جواد الشبيبي يقول مستنكرا دعوة قاسم أمين: منع الكفور كتابنا ونبينا، فلتنطق الآثار والآيات، تلك الوجوه هي الرياض بها ازدهت، للناظرين شقائق الوجنات، كانت تكتم في البراقع خفية من أن تمس حصانة الخفرات، واليوم فتحها الصبا فتساقطت بعواصف الألحاظ والفبلات. صوني جمالك بالبراقع إنها ستر الحسان ومظهر الحسنات، وضع الصدار على السرائر إنه حق عليك فحق نهج إناث، وتماثلي في البيت صورة دمية مكنونة الأعضاء في الحبرات. أيضا الأزدي يرد على الصافي في قصيدة يقول فيها: أولم يروا أن الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء، من يكفر الفتيات بعد ظهورها مما يجيش بخاطر السفهاء، ومن الذي ينهى الفتى بشبابه عن خدع كل كريدة حسناء. إلى أن يقول: نص الكتاب على الحجاب ولم يبح للمسلمين تبرج العذراء، ماذا يريبك من حجاب ساتر جيد المهات وطلعة الدلفاء، ماذا يريبك من إذار مانع وزر الفؤاد وضلة الأهواء، ما في الحجاب سوى الحياء فهل من التهذيب أن يهتكن تتر حيائي، هل في مجالسة الفتاة سوى الهوى لو أصدقت ضمائر الجلتاء، شيد مدارسهن وارفع مستوى أخلاقهن لصالح الأبناء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر لا يغررك سطح الماء، أسفينة الوطن العزيز تبصري بالقعر لا يغررك سطح الماء. أديب التقي يحذر أيضا من السطور فيقول: كيف ترضى بأن ترى حافرات يتملى وجوهها الفجار، واتخذنا الخلاعة اليوم خلقا هو للشعب لو أفاق دمار. وفي السودان هاجم الشيخ حسيب علي حسيب بعنف دعاة السفور فقال: دعوا في خدرها ذات الدلال، فقد أرهقتموها بالجدال، رأيت شعورها الحساس مضنى على هذا الجمود عن المعالي، تذوب وقد تناظرتم حياء بفحش اللفظ أو هجر المقال، ويعلو قدها خطر ينادي ألا يا للنساء من الرجال، زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أن لا عشق الجمال، يعني أنتم تعشقوا راحة المرأة لكن تعشقون جمالها، يقول زعمتم تعشقون لها صلاحا فظني أن ذا عشق الجمال، ومسألة السفور غدت قديما لدى الكتاب مشكلة النضال، وما أحد لها يدعو فماذا يريد الناس من قيل وقال، أحبا في مناجاة الغواني ترى أم ذاك زهدا في المعالي، بلى فالعلم عندهم كريم ولكن المسيم غير تالي، دعوها فهي تؤلمها كثيرا سهام المفلحين بلا اعتدال، عجبت لحلمهم في كل خطب وإن ذكر البنات دعوا نذالي. نذالي يعني بيقول عجبت لحلم، كل ما تأتي مصيبة على الأمة تجد هو نفس طبورين عليها ولا يحركون ساكن، إذا ذكر البنات دعوا نذالي، يعني يدعون إلى النضال وكذا في قضية تحرير مصر، إذا عجبت لحلمهم في كل خطب وإن ذكر البنات دعوا نذالي. وقال آخر: زعموهن بالحجاب عن العلم ونور العرفان محتجبات، بنت مصر كالشمس يحجبها الليل وراء الآفاق والظلمات، وهي في أفكها ضياء ونور ساطع في بدورها النيرات، أو هي المسك ينفذ العرض منه من وراء الأستار والحجرات. هذا كان رد فعل يعني الشعراء والأدباء اللي هم أصلا الناس مش شرط يكون على علم يعني كبير بالشرع يتسحب الى هذه المواقف، لكن كان هذه الدعوة كانت لسه قضية المرأة وقضية الشرع كانت حية في قلوب الناس. فلذلك قبلت بهذا الاستنكار وهذا العمر. بهذا تكون انتهت المرحلة الثانية التي مر بها قاسم الأمين ودعوته. المرحلة الأولى هي كانت في رده على تركيز. المرحلة الثانية تأليف كتاب تحرير المرأة. أما المرحلة الثالثة فهي تأليف كتابه المرأة الجديد. فلم يلبث قاسم الأمين حين واجه هذه المعارضة التي أحرجته كثيرا، لم يلبث أن أثر عن وجهه الحقيقي وخلع عنه يعني ثوب الحياء وقناع التدين، وكشف بجرأة وصراحة عن حقيقة إغراضه في كتاب ظهر في العام الثاني، وهو كتاب المرأة الجديدة الذي بدأ فيه أثر الحضارة الغربية واضحا، فالتزم فيه مناهج البحث الأوروبية الحديثة التي ترفض كل المسلمات والعقائد السابقة، سواء منها ما جاء عن طريق الدين أو ما جاء عن غير طريق الدين، ولا يقبل إلا ما يقوم عليه على أساس التجربة أو الواقع على حسب النهج الذي يسلكه باحث الاجتماع الأوروبيون، وهو ما يسمونه بالمنهج العلمي، يسموه المنهج العلمي، التجربة الإنتاج والأشياء دي كلها. فنراه يعتمد في المؤلف المرأة الجديدة تتبع الآيات والأحاديث والفقهاء والكلام ده كله، بدأ يجيب علماء الإحصاء بيقولوا إيه، وعلماء مش عارف النفس بيقولوا إيه، وبتوع الجغرافيا بيقولوا إيه، وهكذا قعد بنى كلامه أساسا على حاول يصبغ يعني دعوته بهذه الصبغة الألهية. فبينما كان في كتابه الأول تحرير المرأة يحوم حول النصوص الإسلامية ويمتص من رحيقها ليعضد مواقفه في المطالبة بتحرير المرأة، انقلب في كتابه الثاني يطلق حمم غضبه ويستعمل عبارات قاسية في التعبير عن رأيه، عبارات لا تقرها المرأة ذاتها، فهو لا يقبل على حد تعبيره، يقول حق ملكية الرجال للنساء، يعتبر ان الوضع الاسلامي ده فيه نوع من الملكية، ان الرجل يملك المرأة كالأمة مثلا، ويرى ترك حرية النساء للنساء، وان الرجل لا يتدخل وينزع عنه حق ملكية الرجال للنساء، يقول ويرى ترك حرية النساء للنساء حتى ولو ادى الامر الى الغاء نظام الزواج، حتى لو ادى الامر الى الغاء نظام الزواج، حتى تكون العلاقات بين الرجل والمرأة حرة لا تخضع لنظام ولا يحددها قانون. والمرأة الجديدة هي التي قصدها قاسم الأمين، هي المرأة الأوروبية التي أراد من المصرية أن تتحول إليها وتتخذها مثلا أعلى. قال قاسم: هذا التحويل هو كل ما نقصد وغاية ما نسعى إليه، هو أن تصل المرأة المصرية إلى هذا المقام الرفيع، وأن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال، وأن تكون مثلها يعني مثل الأوروبية تحررا. فالبنات بيقول بقى سياق المدح، هو سياق المدح لنظام البنات الأوروبيات، فيقول: فالبنات في سن العشرين يتركن عائلاتهن ويسافرن من أمريكا إلى أبعد مكان في الأرض وحدهن، ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة، متنقلات من بلد إلى أخرى، ولم يخطر على بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن تعرضهن إلى خطر ما. وكان من تحذرها، شوف اللي بيقول على كل نفس ياخذ مد، وبيدعو المرأة المصرية تبتدي بإيه؟ تتدرج إلى سلم الكمال هذا. يقول: وكان من تحذرها أن يكون لها أصحاب غير أصحاب الزوج، غير أصحاب الزوج، والرجل يرى أن زوجته لها أن تميل إلى ما يوافق ذوقها وعقلها وإحساسها، وأن تعيش بالطريقة التي تراها مستحسنة في نظرها. طلب قاسم الأمين من المصريين أن يتخلصوا مما وقع في أنفسهم أن عاداتهم هي أحسن العادات، وأن ما سواها لا يستحق الالتفات. يقول: إن طالب الحقيقة لا يجب أن يجري في إصدار أحكامه على هذا الضرب من التساهل، بل يجب أن يعود نفسه على أن يجري نقده للحوادث الاجتماعية على أسلوب علمي. ويقول في موضع آخر في كتاب المرأة الجديدة: إن التشريح الفسيولوجي والتجربة في البلاد التي منحت المرأة حريتها قد أثبتت أن المرأة متساوية للرجل في الملكات. ويستشهد في معرض كلامه عن اثر حرارة الجو في اثارة الشهوة دي. بكلام كاتب الايطالي يقول ان العزة تكتسب بمنح الحرية للمرأة وان اختلاف الاجواء لا اثر له في ذلك. ثم يقول في موضع اخر لما تخلصت المرأة المصرية من الاستعباد رأت نفسها في اول الامر في حيرة لا تدري معها ماذا تصنع بحريتها الجديدة. وهكذا يكون الحال بالنسبة لحرية المرأة لحرية النساء. اول جيل تظهر فيه حرية المرأة تكثر الشكوى منها ويظن الناس ان بلاء عظيما قد حل بهم لان المرأة تكون في دور التمرين على الحرية. ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها. ثم يقول اننا قد ورثنا الصورة التي كوناها عن المرأة من العرب الذين قامت حياتهم حسب زعمه يقول الذين قامت حياتهم على الغزو والنهب ومن ثم لم يكن للمرأة نصيب تشارك به في الدولة ثم لم يكن لها نصيب في تربية الولد لأن تربيته كانت مقصورة على تغذية جسمه ليشب مقاتلا لا عالما فاضلا. يقول هذه الصورة صحيحة بالنسبة للماضي لكن بالنسبة للمستقبل ينبغي أن نرفضها. يرد على الناس اللي كانوا بيردوا عليه بيقولوا ان احنا لابد نعتمد على تاريخ الاسلاف ومنهج السلف وهكذا في اعاده نهضه المسلمين. فيرد على ذلك لان الحضاره الاسلاميه قامت على دعامتين: الاساس الديني الذي كون من القبائل العربيه امه واحده والاساس العلمي الذي ارتفعت به الامه الاسلاميه وادبها. المهم هو بيحاول يصور ان كان حصل رجال بين رجال العلم ورجال الدين في الدولة الاسلامية وتغلب رجال الدين على رجال العلم وده اللي ادى الى التخلف. كل الكلام اللي هو بيدل على الكنيسة في الغرب اللي هو تاريخ العلمانية في اوروبا اصلا مبني على الصراع بين الكنيسة وبين العلم. لكن الاسلام يعني موقفه من العلم مش هو نفس هذا الموقف. فهي محاولة عمياء لتقليد الوضع في اوروبا ان زي ما ثاروا على الكنيسة ورفضوا الدين ينبغي ايضا ان يفعل المسلمون في بلادهم. ثم يقول ان التمدن الاسلامي قد بدا وانتهى قبل ان يكشف الغطاء عن اصول العلم فكيف يمكن ان نعتقد ان هذا التمدن كان نموذج الكمال البشري. وبيدعي ان النظام الاسلامي والمدنيه الاسلاميه اقل من المستوى الذي بلغه اليونان والرومان في كفاله الحريه. واضح يعني الكلام كله ترديد للكلام بتاع الروتين. يقول بعد ما يطعن بقى في المدنية الإسلامية والحضارة الإسلامية يقول إذا كانت هذه حالهم إن كانت دي حالة العرب فما الذي يطلب منا أن نستعيره منها وأي شيء منها يصدر لتحسين حالنا اليوم. ثم يقول بالضبط كده يقول متى تقرر أن المدنية الإسلامية هي غير ما هو راسخ في مخيلة الكتاب الذين وصفوها بما يحبون أن تكون عليه لا بما كانت في الحقيقة عليه وثبت انها كانت ناقصة من وجوه كثيرة فتيان عندنا بعد ذلك ان احتجاب المرأة كان من اصولها او لم يكن وسواء صح ان النساء في ازمان خلافة بغداد والاندلس كنا يحضرن مجالس الرجال او لم يصح فقد صح ان الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا. ثم يقول نحن لا نستغرب ان المدنية الاسلامية اخطأت في فهم طبيعة المرأة وتقدير شأنها فليس خطأها في ذلك اكبر من خطأها في كثير من الامور الاخرى. خلاص ناس بقى الايات والفقهاء بيقولوا متفقين على كذا ناس بقى الكلام اللي قاله المرأة الجديدة والتمسح في الادلة واظهر وجهه الحقيقي. يقول ايضا والذي اراه ان تمسكنا بالماضي الى هذا الحد هو من الاهواء التي يجب ان ننهض جميعا لمحاربتها لانه ميل الى التدني والتقهقر. هذا هو الداء الذي يلزم ان نبادر الى علاجه وليس له من دواء الا اننا نربي اولادنا على ان يعرفوا شؤون المدنية الغربية ويقفوا على اصولها وفروعها واثارها الى اتى هذا الحين ونرجو الا يكون بعيدا ان جلت الحقيقة امام عيوننا قاطعة سطوع الشمس وعرفنا قيمة التمدن الغربي وتيقنا ان من المستحيل ان يتم اصلاح ما في احوالنا اذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية الحديثة. هذا خلط يعني ما حدش قال تكفر او تبت يعني ترفض العلوم العصرية الحديثة. دي فرق بين العلم وبين حدود ربنا سبحانه وتعالى. ايه العلاقة التنافر يعني بين المرأة تحتجب وانها تتعلم وانها تؤدي وجبة تربية او ما فيش علاقة التنافر اصلا. مش معنى انسان بيتدين انه بيرفض الايه يعني اسباب التقدم، هذا من المغالطة. يقول لهذا نرى الامم ان الامم المتمدنة على اختلافها في الجن واللغة والوطن والدين متشابهة تشابها عظيما في شكل حكومتها وادارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها. ولغتها طبعا ان هو كان برضو قدر ان بيدعو لثورة في الادب تجبل ثورته الايه الاجتماعية، يعني طالب ايضا بان تكتب الحروف الاسلامية يعني تكتب نفس اللغة العربية باللهجات العامية، ان احنا نكتب لغتنا باللهجة الايه العامية، يعني بدل ما تبقى مثلا محمد مثلا بدل ما يكتبها محمد تبقى محمد، يعني ايه عشان يتشبه باللغة اللاتينية بالضبط، يبقى ايه نعبر عن حركات بحروف. طبعا دي كانت خطوة عشان بعد كده يعملوا زي التركي ما عمل ان هم يستبدلوا اللغة الحروف العربية بالحروف اللاتينية فيضيع ايه ارتباط المسلمين بالقرآن وبلغة القرآن، يعني مو يبقى ميم واو حاء حاء الف بدل الفتحة على الحاء، مد المفروض دي مشددة فيفك الادغام يفك الادغام فتبقى بميم وهكذا، او ساعة دون يبقى تكلم سين الف عين دال واو نون، كل ده عشان يتشبه باللغة اللاتينية بحيث خطوة خطوة ننسلخ من لغة القرآن. يقول بل في كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوروبيين ونشيد بتقليدهم وحملنا على أن نستلفت الأنظار إلى المرأة الأوروبية. تفضى قاسم أمين من مصطفى كامل تفضى من جديد لقاسم أمين. طبعا الأجيال أجيالنا الحاضرة دي ونحن عارفين احنا سامين مصطفى كامل ده كان راجل يعني وطني وخلاص واضح وما هو بيخفوا عننا هذه الجوانب المشرقة في هذه الشخصيات بغض النظر عن اختلاف معهم في اصول كثيرة، لكن واحد زي مصطفى كامل زي محمد صلاح حرب هؤلاء الناس اللي هم تصدوا لهذه الدعوات المدمرة هذا من الخير الشكل الذي قاموا به. هذه الاشياء معمة لنا عن الاجيال الحديثة حتى ان احنا بنعجب يعني لما بنكتشف حقيقة تاريخ هؤلاء الناس ما بين خير وشر، يعني بيعجبوا الناس تعجب لان طمت امام اعينها هذا التاريخ وحيل بيننا وبينهم. تصدى قاسم امين من جديد مصطفى كامل من جديد لقاسم امين وكتب معلقا على كتاب تحرير المرأة قائلا اخرجه اخيرا قاسم امين ليدعم به امر كتابه الاول ويفتح به افاقا جديدة لتحلل المسلمين من دينهم واخلاقهم. وحكى مصطفى كامل كيف ان سلطان مالديفي، مالديفي اللي هي جزر تحت الهند كده كانت دولة مسلمة، يعني لما بلغه خبر الكتاب وسئل عن رأيه في هذه الاتجاهات، طبعا الانجليز كانوا على طول ينقلوا الافكار دي لايه للمستعمرات الاسلامية في الهند، فعلق سلطان مالديفي بقوله اما تعليم النساء المسلمات فقد اصبح من المسائل الحيوية للاسلام والمسلمين، ولكنه لو مال عن طريق الشريعة الغراء الى خطة مدنية الغرب الغبراء كان معولا لهدم اركان الاسلام وفأسا لفتح القبور لابنائه ودسهم فيها وهم احياء، اما رفع الحجاب فلا ارضاه لنسائي وبلادي وبلادي، واما المرأة وحق طلاق زوجها فدعوة لا تصدر من معترف بقول الله في كتابه ان الرجال قوامون على النساء فنسأل الله السلامة. هذا كلام سلطان مالديفي. ايضا افتح مصطفى كامل من جديد جريدة اللواء للرد على هذا الكتاب. قاضي القضاء وان كان التعبير طبعا يعني غير صحيح يعني يشبه ايه شاهد شاه اي ملك الاملاك، انا لما سمع هذا الايه الاب قال اخنع الاسماء ان يسمى الرجل بشاهد شاه اي ملك الاملاك، فكلمة قاضي القضاء اصلا يعني مكروه. فيعني اكبر كبير القضاء في مصر اللي هو اسمه جمال الدين افندي او عبد الله جمال الدين افندي الف كتابا في الرد على قاسم امين في اللي هو اسمه حجاب المرأة العفة والامانة والحياة ورد على المرأة الجديدة. فكان طبيعي جدا ان الخديوي يقف موقف العداء لهذه الحركة، لانها كانت طبعا اولا المنافية للاسلام في وقت كان الحكام يحرصوا دائما على ان يتقربوا للناس بمظهر عظيم الاسلام ومراعاة حدوده ويتفخرون، لدرجة ان كان الملك فؤاد نفسه كان بيطمع ان يكون خليفة للعالم الاسلامي في يوم من الايام. الامر الثاني الذي دفع الخديوي الى هذا الموقف هو صلة هذه الدعوة بالانجليز مما جعله يعني يأخذ هذا الموقف. الخديوي كان هو الخديوي عباس حلمي، كان مصطفى كامل كتب في اللواء في 22 ابريل سنة 1901 عنوان تحت عنوان رأي الجناب العالي في مسألة الحجاب، جاء فيه ما نقصده، يرى الجناب العالي حفظه الله في مسألة الحجاب وإطلاق حرية النساء ما يراه الشرع الشريف ويأمر به. وقد عرف رأي جنابه في هذا الشأن بأمرين: الأول أنه أبى قبول كتاب المرأة الجديدة عندما ذهب قاسم أمين في الأيام الأخيرة إلى المعية الثانية. عرف رأي جنابه في هذا الشأن بأمرين: الأول أنه أبى قبول كتاب المرأة الجديدة عندما ذهب قاسم أمين في الأيام الأخيرة إلى المعية الثانية والتمس تقديمه إلى سموه، فرفض الخديوي أن يستلم نسخة هدية من قاسم أمين. الأمر الثاني أنه قبل كتاب الاحتجاج الذي رفعه إليه يوم الجمعة الماضي حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله نقيب الأشراف برودس وقريب مؤلف الكتاب عبد الله جمال الدين أفندي رحمه الله، وتقبله حفظه الله بكل ارتياح وانشراح وأعرض عن عظيم امتنانه من نشره حتى ينتفع به المسلمون ويرشدهم إلى الحق والصواب. لم يقف الأمر بالخديوي عند هذا الحد، بل أصدر أمرا بمنع قاسم أمين من الدخول القصري في أي مناسبة من المناسبات، مع أنه كان مستشارا في الدولة، وطبعا ذلك أنفع على استنكار الخديوي لهذه الحركة الأثيمة. قاسم أمين كان مستشارا وزارة الحقوق في فرنسا ورجع لمصر سنة 1885، ثم عين وكيلا للنائب العمومي في محكمة مصر المختلطة، وما زال يتوقع حتى صار مستشارا في الاستئناف إلى أن مات بالسكتة في ليلة 22 أبريل سنة 1908 وهو في 43 من عمره. قسم المدعو مصطفى أمين الصحفي المعروف هذا ادعى فيما قال نشرت من سنة 83 تحت عنوان هل انتحر محرم المرأة بسبب امرأة؟ نعم، ان قسم أمين لم يمت موتا طبيعيا لكنه انتحر، فالله اعلم بحقيقة ذلك. هذا بالنسبة لموقف الخديوي عباس. يعني احنا بنشوف ان ازاي الدعوة دي كانت غريبة حتى في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت من ضمن المواقف النادرة ايضا التي حكاها مصطفى امين في مقالة كانت بعنوان من 10 إلى 20 للمدة، حكى فيها موقفا ملكيا نادرا ايضا روته وصيفة الملكة نازلي، الامر الامير نازلي بعد كده زوجة الملك فؤاد اللي هي تبقى ام الملك فاروق. هذا قول غير مؤكد، لكن المؤكد اللي انتهت تنصرت اللي هي قتلت في ايطاليا منذ سنوات، اظن تذكرون هذا، قتلها زوجها النصراني في ايطاليا. بتقول وصيفة الملكة نازلي: في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكة لم يسمح لها بالسفر الى اوروبا سوى مرة واحدة، عندما اجمع الاطباء على ضرورة سفرها الى احدى مدن المياه المعدنية في فرنسا لتعالج فيها. وكان الملك مسافرا لبعض دول اوروبا زيارة رسمية، ورفض ان يصحبها معه في هذه الزيارات، واشترط ان تبقى في اوروبا محجبة يعني حجاب كامل بما في ذلك الوجه والكفين، ورفض ان تكون معه على نفس الباخرة، وامر بان تسافر اليخت باليخت المحروسة ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال، وامر الملك بان يكون هناك ديدنان يعني حارس طوال الليل في الممشى امام الجناح الخاص بالملكة في اليخت. وعندما بدأت الرحلة وخيم الظلام في الليلة الاولى رأت الملكة الديدبان فغضبت وهاجت وماجت وامرت قبطان اليخت المحروسة لتحفى الديدبان فورا، وقال لها القبطان احترام انني انفذ اوامر جلالة الملك شخصيا. وقالت الملكة: ولكن وجوده هنا يضايقني وصوت حذائه يزعجني ويقلق نومي. ولم يستطع القبطان ان يقول ان صوت الحذاء لا يسمع مع وجود البساط المفروش على الارض، بل قال للملكة: اذا كان صوت حذاء الديدبان يزعج جلالتك فاني سامره بان يخلع حذاءه. وفعلا كان الجنود الذين يتناوبون الحراسة ليلا امام جناح الملكة يخلعون احذيتهم ويقفون حفاة تنفيذا لأمر الملك من جهة وإرضاء للملكة من جهة أخرى. وحدث في تلك الأيام أن نشرت مجلة روز اليوسف، روز اليوسف اللي هي أم مين؟ أحسنة القدوس، ممن أول يعني من أول من قرع سبول الفوضى يعني في الصحافة المصرية، فوضى لا أخلاقين. فنشرت هذه المجلة في تلك الأيام صورة للملكة نازلي ووجهها مكشوف، نشر لها صورة وهي ساترة، يعني هي ساترة يعني شاهدت للباقي، ساترة كشفة وجهها. فقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توثيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكي أن يطلب من عبد الخالق ثروة باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة روز اليوسف بتهمة العيب في الذات الملكية، مجرد أنه كشف وجه يعني نشر صورة وجه زوجته الملكة نازلي، فبيطالب بإغلاق هذه المجلة بتهمة العيب في الذات الملكية. وحقق مدير المطبوعات مع روز اليوسف فقالت إن الصورة منقولة عن جريدة فرنسية وزعت في مصر، واكتفى مدير المطبوعات بتوجيه توبيخ شديد اللهجة إلى روز اليوسف. وكان الملك فؤاد يحرث ألا تبدو الملكة نازلي سافرة أمام رجل، حتى أنها كانت لا تستطيع أن تتنزه في حدائق القصر الملكي إلا إذا حجبت نصف وجهها، تغطي نصف وجهها حتى تتجول في حدائق القصر. وبعدما يتحقق بوليس القصر من عدم وجود رجل في المنطقة التي ستتنزه فيها الملكة وفي الوقت الذي ستتنزه فيه الملكة، وفي الوقت نفسه يصدر الأمر إلى جنود الحرس الملكي الذين يقفون فوق جدران القصر أن يديروا ظهورهم إلى حديقة القصر طول مدة سير الملكة في الحديقة، يعني ما حدش يكون وجهه الوجه الملكة لازم يعطيها إيه ظهره في أثناء تجولها في الحديقة. وحدث أن قرر الملك أمان الله خان ملك أفغانستان أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا. أمان الله خان وهذا الشعب الأفغاني ده يعني شعب عنده غيرة كده طول عمره، من الشعب الذي لم يتعود على موضوع الاستعمار والمذلة والأشياء ده. فهذا الملك اللي هو أمان الله خان كان صديق حميم لكمال أتاتورك، نفرده إن شاء الله بكلام بعد ذلك. فأراد أن يخطط نفس الخطة التي يعني سار عليها أتاتورك في أفغانستان، حتى أنه أراد أنه يحمل الشعب على لبس القبعة والبرنيطة، فخلعوه الإنسان خلعوا أنه صاروا عليه أنه إيه أراد أنه يجبرهم على لبس البرنيطة. المهم أن هذا الملك أراد أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا، وصاحبته الملكة ثريا زوجته. كان أمان الله خان هذا كان أمر الشعب الأفغاني أن يقتدي بالملكة ثريا، ويعني جعل زوجته تكشف عن شعرها في احتفال رسمي، وأمر كل الشعب من هذه النساء يقتدوا بالملكة بخروج إيه سفرات إلى إجراءات أخرى كثيرة قمعية شوية من أجل إيه أن الناس يقتدين النساء يقتدين بالملكة ثريا في تبرجها وسطورها. ملك فؤاد سمع عن اللي كان بيعمله إيه هذا الرجل وزوجته في أفغانستان، يقول ورحب الملك فؤاد بملك أفغانستان، طبعا كان معاه زوجته. ثم سمع الملك أن الملك أمان الله دعا نساء أفغانستان إلى نزع الحجاب اقتداء بالغازي كمال أتاتورك الذي ألغى الحجاب في تركيا، وجاءت الفرقيات تقول إن الملكة ثريا ترافق الملك سافرة في رحلته. وعندئذ ألغى الملك فؤاد استضافته ملك أفغانستان في فرط عبدين، بحجة أن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة ثريا في الزيارة الرسمية، وعرف أن الملكة فؤاد لا يريد أن تقيم ثريا في قصر عبدين حتى لا تسلم أفكار الملكة نجمة. ووافق الملك أمان الله على أن تكون إقامة ثريا في مصر إقامة غير رسمية، فلا تشترك في الحفلات والاستقبالات التي يدعى إليها. ولم يحتفل الملك فؤاد بذلك، بل أبلغ الملك أمان الله أنه لا يرجو أن تظهر زوجته سافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لإيصال بها. هل هناك مرحلة رابعة مر بها قصر أمين؟ يعني إحنا قلنا المرحلة الأولى اللي هي الدفاع عن الحجاب في رده على درسيه، مرحلة ثانية كتاب المرأة تحرير المرأة، مرحلة ثالثة كتاب المرأة الجديدة. بعض الناس يزعمون أن قصر أمين عدل عن رأيه في قضية تحرير المرأة سنة 1906 بعد أن تبين له أنه ضل الطريق. وذلك ضمن حديث له إلى صحيفة الظاهرة التي كان يصدرها محمد أبو شادي المحامي. أعلم فيه رجوعه عن رأيه كما أعلم فيه أنه كان مخطئا في توقيت الدعوة إلى تحرير المرأة. استدل من ذهب إلى قاسم أمين تاب من ضلاله بهذا الكلام الذي نشر في صحيفة الظاهر. هذا كلام طبعا فيه نظر، فيه نظر، لأن عبارة قاسم أمين لم تكن صريحة، أمين في الرجوع عن مذهبه لم تكن صريحة في أنه يتوب عن هذه الضلالة. أيضا مما يقوي عدم رجوعه عن مذهبه ما قالته هدى شعراوي في حفل تكريم لذكرى رحيل قاسم أمين 20. حضر هذا الحفل صفية زغلول وطه حسين ولطف السيد وواقف بطرد غالي وتوفيق دوس ومصطفى عبد الرازق. يقول مين اللي كان بيتكلم هنا شعراوي، يقول سادتي وسيداتي اسمحوا لي ان ابدا كلمتي باخر كلمه نطق بها المرحوم قاسم امين في حفله نادي المدارس العليا وهو يحيي الطلبه الرومانيين ليله وفاته. يعني الليله اللي هو مات فيها كان بيقول في كلمه الطلبه الرومانيين، فبيقول لهم ايه؟ كم اكون سعيدا في اليوم الذي ارى فيه سيداتنا يزينن مجالسنا كما تزين ساقات الزهور قاعات الجلوس. هي اخر جمله نطق بها، بتقول هي بقى هو شعراوي بتقول وهي اخر هذه هي اخر جمله نطق بها المرحوم قاسم قبل ان يلبي دعوه ربه ببرهه وجيزه، وهي كما ترون تتضمن امنيه غاليه لم يمهله الموت حتى يشاهد تحقيقها. فطبعا الضرب اللي بنؤكد كلامنا بيقول دايما اعمال بالخواتيم، احنا مش بنقطع على الشخص وهو في جنه او نار، هذا ليس الينا، لكن هنتكلم على الضلال نفسه، على ضلاله الذي كان يظهره في الدنيا. عبارة قاسم أمين اللي بيستدل بها بعض الناس على أنه رجع عن تحرير المرأة وعن أفكار المسمومة هذه، هي العبارة لو احنا قرناها كلها اللي هي قالها في هذه الصحيفة لندرك أنه لا ما رجعش ولا حاجة، ده هو بيخطأ نفسه في التوقيت فقط مش في الهدف، يقول أنه ما كانش في وقته، أنه هو استعجل شوية. يقول لقد كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الترك بل الإفرنج في تحرير نسائه، وغاليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة بما اختبرته من أخلاق الناس، فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهن وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجن حافرات، يعني كشفات الوجوه، فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف ما حمدت الله على ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي، رأيتهم ما مرت بهم امرأة أو فتاة إلا تطاولوا إليها بألسنة البذاء، ثم ما وجدت زحاما في طريق فمرت به امرأة إلا تناولتها الأيدي والألسنة جميعا، إنني أرى أن الوقت ليس مناسبا للدعوة إلى تحرير المرأة بالمعنى الذي قصدته من قبل. فنشر هذا الكلام نشر قبل موته بعام ونصف، فكان طبعا زال كرومر وانتقأ نفوذ نزلي فاضل، وربما أراد أن يعني يتخفف من تبعة هذه الدعوة المدمرة، بل ربما أن بعض التجارب كان لها أثر في نفسه. فمما يروى أن صديقا عزيزا له هو المؤرخ رفيق العظم زاره ذات مرة، فلما فتح له الباب قال له جئت هذه المرة من أجل التحدث مع زوجتك في بعض المسائل الاجتماعية. فدهش قاسم كيف يطلب مقابلة زوجته ومحادثتها، فقال له صديقه ألست تدعو إلى ذلك؟ إذن لماذا لا تقبل التجربة مع نفسك؟ مش أنت عايز أولاد الناس تعمل فيهم كده؟ طيب ما تقبلش ليه تتعامل مع نفسك كده؟ فأطرق قاسم أمين صامتا. في هذا وفي نفس الحال كلمته زوجة قاسم أمين من وراء ستار، وأفهمته أن قاسما لم يدعو إلى السفور ولم يدعو إلى الخلوة بالأجنبي. معروف أن زوجة قاسم أمين كانت محجبة حجابا كاملا، و ذكرت في تصريحات لها بعد وفاة قاسم أمين تقول إنه أي قاسم لم يرغمها على السفور عندما كان ينادي به، وتقول إنها ظلت ترتدي البرقع والحبرة، وأن قاسما كان يكتفي بالمنادات بفكرته ولكنه لم يطبقها في أسرته إلا على النشأ الجديد، يعني على بناته. ثم تحاول أن تبرئ قاسم أمين من الوزر الذي ترتب على دعوته، فتقول إن بنات الجيل الحالي وشبابه قد أخطأوا فهم هذه الدعوة وتجاوزوا مداها، فالمظهر الذي تظهر به فتيات هذا العصر ليس سفورا، يعني السفور وكشف الإيه الوجه، تقول ليس سفورا ولكنه بل بهرجة فظيعة لم يكن يخطر على بال قاسم أن ينادي بها أو يدعو إليها، وإنما كان قاسم ينادي بالسفور الشرعي الذي لا يزيد على إظهار الوجه واليدين والقدمين ولا يتجاوز إلى إظهار العورات وإلى اختلاط المرأة بالرجل بالشكل الحاصل الآن. وإني أعتقد أن قاسم بيه لو كان حيا لما رضى عن هذه الحال، بل لانبرى إلى محاربتها. أيما كان الأمر فهذه نبذة يعني بسيطة عن دعوة قاسم أمين والمراحل التي مر بها. مات قاسم أمين ليلة 23 من أبريل سنة 1980، فأوحى الإنجليز، خافوا بقى الإنجليز اللي دعوه تموت معاه، فأوحوا إلى أشياعه بإقامة ما يسمونه إيه حفل تأبين لقاسم أمين، وأشادوا فيه بدعوته إلى السطور ومجدوا عشان إيه يخافوا بقى من جهودهم كله يروح. فقابل رجال الحزب الوطني هذه الحركة بإقامة احتفال كبير للدعوة إلى الحجاب ولإبراز أصابع الإنجليز في فتنة السطور. لكن بموت قاسم أمين لم تهدأ تلك الدعوة إلى تحرير المرأة إلا قليلا، وكيف يهدأ للإنجليز بال والخطة لم تصل بعد إلى أهدافها. وإن مات قاسم أمين فقد كان هناك في الساحة السياسية من يستأنف الدور، فكان رشح لخلافة قاسم أمين في دعوته يعني شخصيات كثيرة، أبرزها أنها كانت من حزب الأمة. حزب الأمة هذا بالإجماع معروف أنه كان صناعة إنجليزية يعني 100%، حزب الأمة اللي هو بعد كده أصبح حزب الإيه الوفد، حزب الوفد العلماني اللاديني. ف من زعمات هذا الحزب المعروفة أحمد فتحي دغلول، من زعمات المعروفة في هذا الحزب أحمد فتحي دغلول، هو شقيق سعد دغلول. أحمد فتحي دغلول شقيق سعد دغلول، ومعروف أنه هو اشترك في الحكم على المتهمين في حادثة بنشوية المعروف، إذ كان أحد قضاة المحكمة المخطوطة التي أجرى غسر ذات غالي وزير الحقانية بالنيابة قرارا بتسليمها لمحاكمة المتهمين. برياس غسر غالي نفسه برياس واحد يسموه المستر هيتر والمستر طول والقائم مقام لدلو، والوحيد المسلم اللي فيهم يعني ايه احمد فتحي او احمد فتحي بيك زغلول رئيس محكمة مصر الابتدائية. بيحكي الاستاذ عبد الرحمن الرافعي في كتاب مصطفى كامل، يقول ان احمد زغلول هو الذي كتب الحكم بقلمه، هو اللي كتب حكم اعدام المسلمين في حادثة ايه بنشوية، ورقي بعد الحكم وكيلا لوزارة الحقانية وسماه مصطفى كامل قاضي بنشوية، وهو المقصود بقول شوقي في وداعه قصيدة الوداع التي ودع فيها كرومر بقوله أم من صيانتك القضاء بمصر أن تأتي بقاضي بنشوية وكيلا، معروف ولقبوه بقاضي إيه بنشوية. دائما أخوة أسعد الغلوس. أيضا الهلباوي من قيادات حزب الأمة كان أيضا جلاد وسفاح حادثة بنشوية. هناك أيضا وكلاء الغرب المنضوون تحت لواء حزب الأمة وعلى رأسهم لطفي السيد الذي حمل على عاتقه الدعوة إلى خروج النساء باسم التحرير، ثم بلقبوه بأستاذ الجيل ويلقبوه أيضا بمنشئ الوطنية المصرية على حد تعبير كلام موسى. معروف برضو لطفي السيد أنه هو أول من تحدى النظم الإسلامية وأدخل الاختلاط في الجماعة سرا بالتآمر مع طه حسين. كان أيضا واحد ثاني معه اسمه كامل مرسي. طه حسين حكى بقى قصة إدخال النساء أو البنات في الاختلاط في الجامعة. يكون طه حسين في الاحتفال بتكريم أولى خريجات الجامعة وأول سيارة مصرية في فبراير سنة 32. يقول طه حسين: أظن أن موقفي الآن ولست من الرجال الرسميين يسمح لي بأن أكشف لحضراتكم عن مؤامرة خطيرة جدا حدثت منذ أعوام، وكان قوامها جماعة من الجامعيين، فقد ائتمر الجامعيون وقرروا فيما بينهم أن يخدعوا الحكومة وأن يختلطوا منها حقا اختلاطا لا ينبئونها به ولا يشاورونها فيه، وهو الإذن للفتيات بالتعليم العالي في الجامعة المصرية. وأؤكد لكم أيها السادة أنه لولا هذه المؤامرة التي اشترك فيها الجامعيون وبنوع خاص أحمد لطف السيد باشا وعلي إبراهيم باشا وهذا الذي يتحدث إليكم وهذا الذي يتحدث إليكم لولا هذه المؤامرة التي دبرناها سرا في غرفة محكمة الإغلاق لما أتيح لنا ولا للاتحاد النسائي أن أقدم إليكم الآن محامية مصرية وأديبات مصرية. اتفق هؤلاء الثلاثة فيما بينهم أن يضعوا وزارة المعارف أمام الأمر الواقع، وكان القانون الأساسي في الجامعة يبيح دخول المصريين، وهو وإن كان لفظا مذكرا ينطبق على المصريين والمصريات، وعلى ذلك ائتمرنا على أن نقبل الفتيات، فقبلناهن ولم نحدث أحدا بذلك حتى إذا تم الأمر وأصبح لهن حق مكتسب في الجامعة علمت الوزارة أن الفتيات دخلنا الجامعة. كلمة بسيطة بالنسبة لرد السيد أيضا بالمرة لما نفرده بكلام مستقل، معروف أن من ضمن ملامح دعوة رد السيد تعود من أعضاء حزب الأمة أنه كان من الداعين إلى إصلاح الخط العربي، كما ذكرنا أن احنا كلمة سعد مثلا كتب سعد في الرفع يبقى تاء سين ألف عين دال واو نون، وعين دال ألف نون في النص، وتعديل بالإيه بالجر على غرار الحروف اللاتينية. ودي طبعا كانت خطة واحد إنجليزي اسمه ويلمر وواحد تسيس اسمه إن الثاني. وقد كان لطف السيد كلام الأستاذ أنور الجندي يقول وقد كان لطف السيد خصما للعروبة والوحدة الإسلامية، وكان يدعو إلى قصر التعليم على أبناء الأعيان، وكان يدعو إلى اللهجة العامية على وفق ما دعا إليه المستشرقون والمنشرون مثل مولر وويلكوف، رافعا شعار تمطير العربية بإحياء العامية، وكان يقاوم التضامن العربية الإسلامية، فلقد عارض مساعدة المصريين لجيرانهم في طرابلس الغرب أثناء الغزو الإيطالي سنة 1911، ودعا إلى التزام الحياد المطلق في هذه الحرب الإيطالية التركية. ومن مواقفه الشهيرة أنه مجد اللورد كرومر ووصفه بأنه من أعظم عظماء الرجال، وينظر أن نجد في تاريخ عصرنا ندا له يضارعه في عظائم الأعمال. ونشر عنه هذا الكلام في نفس اليوم الذي ألقى فيه كرومر خطاب الوداع وسب فيه المصريين جميعا. وقد رسم أستاذ الجيل منهجا من الحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والاقتصادية في مصر يقوم على التبعية العامة للنفوذ الأجنبي والاحتلال البريطاني والفكر الغربي تحت اسم عبارة خاضعة وهي مصر للمصريين. وقد أنشأ ذلك الأستاذ حزب الأمة الذي كان صناعة بريطانية بإجماع الآراء، وكان هدف هذا الحزب تقنين الاستعمار والعمل على شرعية الاحتلال والدعوة إلى مهاجمة الغاصب وتقبل ما يسمح به بدون مطالبته بشيء. أما موقفه من الدين فيلخصه قوله لست ممن يتشبثون بوجوب تعلم دين بعينه أو قاعدة أخلاقية بعينها، ولكني أقول بأن التعليم العام يجب أن يكون له مبدأ من المبادئ يتمشى عليه المتعلم من صغره إلى كبره، هذا المبدأ هو مبدأ الخير والشر. ويقول الدكتور حسين فوزي والفكرة في عقيدة رشد السيد هي الحرية، الحرية في كل صورها ومعانيها، والعقيدة هي القومية والديمقراطية والتمدن، هذه العقيدة في نظره. صحيح حسين كان مرتبط ارتباط بسيط جدا برشد السيد، وآية ذلك أن أول رسالة علمية في الجامعة منحت لطه حسين، أول رسالة أو أول إجابة منحت في الجامعة لمين؟ لطه حسين. وحينما تحولت الجامعة الأهلية إلى جامعة حكومية اشترط لطف السيد أن يعين طه حسين أستاذا فيها، وحينما أقيل طه حسين لعدوانه على الإسلام استقال لطف السيد من الجامعة تضامنا معه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في مناسبة أخرى مع الشيخ. شخصيات أخرى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.